أبكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا صليت مع الإمام وبقي لي ركعة وقمت أكملها وجاء رجل آخر ودخل معي في الصلاة، هل يجوز أن أكون إماما له علما بأني مأموم؟ أثابكم الله. جماهير السلف والخلف رحمهم الله ومنهم الأئمة الأربعة على القول بأن المأموم لا يصير إماما لا أثناء إمامه ولا بعد سلام الإمام، فلا يجوز لأحد أدرك ركعة فأكثر مع الإمام أن يصير إماما بعد سلام الإمام ولا أثناء إتمامه بالإمام. وعلى هذا فالواجب عليه أن يتم صلاته، لأن صلاته ارتبطت بالإمام، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فجعله بانيا لصلاته على صلاة التبع ولم يجعله أساسا. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة لا تقتضي التشريك، فإنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم، فقسمهم إلى إمام ومؤتم. وهذا يدل على أنه لا قسمة ثالثة، وهي أن يصير مأموما إماما. ولما قال عز وجل: لما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر، وجعل المأموم تبعا لإمامه، وإذا كان تبعا لإمامه فلا يصير إماما لا حال إتمامه ولا بعد انتزاع من الإمام. فإذا لم يدرك المأموم مع الإمام شيئا، هناك وجه ضعيف عند الشافعية رحمه الله، يقولون: يجوز للمأموم إذا سلم إمامه وقام يكمل أن يأتي أحد يأتم به. ولكن الصحيح ما ذهب إليه الجماهير بظاهر السنة التي ذكرناها، ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك، وقد ائتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء منهم المتأخر. وكذلك أيضا في الحالة استثنى من هذا، إذا كان الشخص لم يدرك مع الإمام ركعة فأكثر، فإنه إذا أدرك التشهد الأخير أو أدرك السجدة الأخيرة أو السجود الأخير أو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير فإنه منفرد وبحكم المنفرد، وإنما أمر أن يلحق الجماعة الأولى حتى لا يحصل الشذوذ عن الجماعة، كما هو مقرر في كلام أهل العلم رحمه الله في شرح الأحاديث الواردة في هذا. ولذلك من أدرك الإمام على هذه الصورة يوم الجمعة فإنه يتمها 4 ركعات، فدل على أنه مدرك للفضل لا للفضيلة للفريضة. وهناك فرق بين إدراك فضل الصلاة وحكم الصلاة كما بيناها أكثر من مرة. وبناء على هذا إذا أدرك الإمام، إذا لم يدرك ركعة فأكثر، فإنه إذا سلم الإمام يجوز أن يأتم به الغير. لو جئت أنت وصاحبك والإمام في التشهد تقول له: سنكبر وندرك الجماعة، لأنه لا يجوز لأحد دخل قبل تسليم الإمام ولو بلحظة أن يقف، بل عليه أن يدخل مع الجماعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا. ولا يجوز استحداث جماعة ثانية قبل انتهاء الجماعة الأولى، وهذا ظلم اعتداء على الجماعة الأولى، وقد نص على ذلك جماهير العلماء رحمه الله والأئمة. ولو قال قائل أن الجماعة الثانية أفضل نقول لا، لأن الجماعة الأولى إذا كبرت أدركت فضيلة أول الوقت، وحينئذ تكون مدرك لفضيلة أول الوقت الذي أدركته الجماعة الأولى، فهذا أفضل وأكمل. ولذلك لا يجوز أن يأتم بمأموم إلا إذا كان قد أدرك الإمام، لم يدرك مع الإمام ركعة، فيجوز لك أن تأتم به بعد سلام الإمام. الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.